حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. اللهم صل وسلم. كم عددهم؟ سبعون في غزوة مؤتة قتلوا 70 رجلا يقرؤون القرآن، وفي ذلك الوقت عز من يقرأ القرآن يعني قل، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حزنا ما حزن قط أشد منه. لماذا؟ لأنه فقد أوعية القرآن، فقد أوعية القرآن. يعني لو مات 70 رجلا لكنهم لا يقرؤون القرآن أهون على رسول عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، لكن هؤلاء أوحية القرآن فحزن عليهم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.